بسم الله. الدرس السابع والعشرون من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، فهذا هو الدرس السابع والعشرون من متن الورقات، خلاصات وثمرات. بعد أن تحدثنا عن مقدمة بمسائلها العشرة الرئيسة وعن تفصيل المحاور الخمسة، وما زلنا مع المحور السادس والأخير، أبواب أصول الفقه الثمانية عشر الجوينية هنا في الورقات، حيث تحدثنا عن مقدمة بمسائلها الخمسة وعن تفصيل عشرة أبواب مهمة: الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، النص، الظاهر والمؤول، الأفعال والإقرار، النسخ، تعارض الأدلة، والأعمال الأربعة، الإجماع. نشرع الآن في تفصيل المحور الحادي عشر، قول الصحابي أو مذهب الصحابي. قال المصنف إمام الحرمين رحمه الله في تفصيله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، وفي القديم حجة. انتهى. قلت: ولكون المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات واختصر هذا الباب اختصارا، فإنه ينبغي تسليط الضوء على ذلك حتى تتضح الصورة أكثر. والحال أن في مسألتنا هاته المحتفى بها نوعا من اللبس، فأقول وبالله التوفيق. مقدمة: لقد تقرر كما أشرنا سابقا أن المصادر التشريعية أصلية وتبعية، أو متفق عليها ومختلف فيها. فأما القرآن والسنة والإجماع فمتفق عليها على الاحتجاج بها، وهكذا القياس عند الجماهير، خلافا لمن شذ من نفاة القياس الظاهرية. وفي الدروس السابقة تحدثنا عن المصادر الثلاثة: الأول الكتاب والسنة والإجماع. والآن مع تفصيل قول الصحابي أو مذهب الصحابي، وقد علمت في الدرس السادس والعشرين أن الذي يجمع بين الإجماع وقول الصحابي أن كلا منهما يوصف بالمتضمن للدليل. ولهذا أردف إمام الحرمين هنا قول الصحابي بباب الإجماع. وأيضا فهناك من يزعم أن قول الصحابي من الإجماع كما تقدم في الباب العاشر السابق. وبهذا يكون المصنف إمام الحرمين صاحب الورقات قد تحدث عن القرآن والسنة والإجماع وقول الصحابي. وأما القياس فسيأتي تفصيله بحول الله وقوته. اعلم أيها النجيب أن منهج المحدثين رحمهم الله يختلف عن منهج الأصوليين في بعض الجزئيات. من مذهب الصحابي أو قول الصحابي من حيث التفصيل، كما لا يخفى على من درس المبادئ الأولى من مصطلح الحديث وأصول الفقه. فجمهور الأصوليين يعرفون الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولازمه زمنا طويلا، بينما المحدثون لا يشترطون الملازمة الطويلة، فهو عندهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح. كما حرره أمير المؤمنين في الحديث الحافظ العسقلاني في النخبة مع النزهة وفي غيرهما، فانظره فإنه مهم. فها أنت ترى أن المنهجين يختلفان في مسألة الصحبة، فالأصوليون يشترطونها والمحدثون لا يشترطونها، بل يكتفون باللقي ولو لحظة واحدة. وهذا راجع في نظري القاصر إلى أن الأصولي لاعتنائه باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وبمباحث الألفاظ وما إلى ذلك مجبر على إضافة هذا القيد، بينما المحدثون ومن في حكمهم لا يرون ولا ينظرون إلى تلك الحيثيات أبدا، ولكل وجهة هو موليها. وأن الأصوليين قد اتفقوا وأجمعوا على أن قول أو مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر مثله في الصحبة والاجتهاد، كما صرح بذلك الإمام الآميدي وابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم كما صرح بذلك الإمام الآميدي وابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن قول بعضهم حجة على الآخر لوقعنا في المستحيل، بحيث يجب على هذا أن يقلد ذاك والعكس هو الصحيح، وهذا هو التناقض بعينه، ولا شك أنه باطل. والنتيجة أن أقوالهم ومذاهبهم الاجتهادية وفتاواهم الشهيرة ليست حجة على بعضهم بعضا، بدليل أنهم اختلفوا في مسائل شتى كما يعلم من فتاواهم العزيزة الغزيرة التي لو جمعت في مؤلفات لبلغت الأسفار. والحال أنهم خرجوا من بلاد الحرمين وقطعوا الفيافية والقفار، فطائفة إلى الشام وأخرى إلى العراق وثالثة إلى مصر وما جاورها ورابعة إلى أبعد من ذلك، كما يعلم من كتب السير والتاريخ. حبذا لو جمعت هذه الفتاوى وهذه الأمور في موسوعة واحدة ليستفاد منها، وخاصة في باب التعادل والترجيح. كما اتفقوا وأجمعوا أيضا على أن قوله أن على أن قول الصحابي ومذهبه إذا وقع عليه إجماع صريح فهو حجة اتفاقا، فالحجية إذن في الاتفاق على ذلك وليست في قوله أو مذهبه أو فتواه، كما علمت في الباب العاشر الإجماع. وأما إذا تكلم واحد من الصحابة أو فعل فعلا والحال أنهم لم ينكروا ولم يقروا، فإنه يدخل في باب الإجماع في الإجماع السكوتي. وقد علمت أن الإجماع السكوتي حجة بشروط، وقريب من هذا إذا كان مما لا يعرف له مخالف، كما في توريث الجدات السدس، فهو حجة عند الأكثرين. إذا علمت هذا فأين محل النزاع؟ قلت إن محل النزاع أيها الأبرار يتمثل في الاحتجاج بمذهب الصحابي على غير صحابي مثله، كالاحتجاج به على التابعي ومن بعده. والحال أن هذا الاجتهاد من هذا الصحابي اجتهاد محض، ليس فيه توقيف عن صاحب الرسالة المحمدية المصطفوية صلى الله عليه وسلم. فهذا هو محل النزاع بين الأصوليين ومن في حكمهم. فطائفة أولى ترى أن قول الصحابي أو مذهبه أو فتواه إذا كان كذلك باجتهاد محض ليس بحجة شرعية يجب اتباعها مطلقا وافق القياس أو خالفه. ويتزعم هذه الطائفة الأولى جمهور الأشاعرة والمعتزلة والشيعة، وهو أحد قولي الشافعي، وهو القول الجديد له، وهو الراجح لدى الشافعية وأحمد في رواية عنه واختاره بعض متأخر الحنفية والمالكية، كما اختاره الإمام الرازي والآمدي والغزالي والكلوذاني وابن الفركاح، وطائفة ثانية ترى أنه حجة شرعية مقدمة على القياس، ويخص به العموم. وعلى رأس هذه الطائفة الثانية الإمام مالك كما نقل عنه والشافعي في القول القديم وأحمد في رواية أخرى له وهي الراجحة في مذهبه. وبه قال أئمة الحنفية، بل وينسب إلى الإمام أبي حنيفة، وهو مذهب أبي علي الجبائي من المعتزلة. وطائفة ثالثة ترى أنه حجة إذا انضم إليه القياس، فيقدم حينئذ على قول صحابي آخر وهو ظاهر مذهب الشافعي في الجديد. وطائفة رابعة ترى أنه حجة إذا خالف القياس، وبتعبير الحافظ العسقلاني لا مجال للرأي فيه، فيحمل على أنه اطلع على خبر فاتبعه، وإلا بأن وافق القياس فليس بحجة، وظاهر أن قائله من الحنفية وهو مذهب ابن برهان. وطائفة خامسة ترى أن قول الصحابي حجة إذا كان قوله لا يقال ولا يدرك بالرأي والاجتهاد، فيحمل على أنه سمعه من سيدنا رسول الله أو من صحابي آخر، لكنه حذف الواسطة كما يعلم من النزهة على النخبة، كتقدير أكثر مدة الحمل في سنتين كما هو المروي عن أمنا عائشة رضي الله عنهما، وتقدير أقل الحيض بثلاثة أيام كما هو مروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنس رضي الله عن الجميع. وأما إذا كان مما يدرك بالرأي فقيل إنه حجة يترك به القياس، لأن احتمال السماع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجح، وهذا هو رأي أبي سعيد البردعي. وقيل ليس بحجة لأن احتمال السماع ليس راجحا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون، ولا شك أن الاجتهاد عرضة للخطأ، ولو كان عنده نقل لصرح به، وهو رأي الإمام الكرخي. فهذه الطائفة الخامسة المتمثلة في الحنفية قالت بالتفصيل كما رأيت وسمعت. وهناك طائفة سادسة ترى أنه حجة في قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهناك طائفة سابعة ترى أنه حجة إن اتفق عليه الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وبعد، فهذه جملة من الأقوال في قول ومذهب الصحابي في الاجتهاد المحض القح، مبنية على استدلالات متعددة وحيثيات مختلفة. فقد استدل القائلون بعدم الحجية بالكتاب والإجماع والمعقول، استدلوا بالكتاب، ومن ذلك قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وبالإجماع على مخالفة بعضهم بعضا، وبالمعقول فهو من أهل الاجتهاد وهو يصيب ويخطئ. كما استدل القائلون أيضا بالحجية بالكتاب والسنة والمعقول بالكتاب، ومن ذلك نحو قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآيات، وبالسنة خير القرون قرني الحديثة، وبالمعقول إلى آخر ما هنالك من هذه الأدلة وما تحتها من الفروع. لكن هذه الاستدلالات إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، كما يعلم من أصول الفقه للعلامة الفقيه الأصولي التطواني المغربي العربلوه، ومن أصول الفقه الإسلامي للعلامة الفقيه الأصولي السوري وهبة الزحيلي رحمة الله عليهما. ف فانظرهما ففيهما ما تطلب من الزاد. وممن رجح أن قول الصحابي ليس بحجة الإمام الشوكاني في إرشاده في إرشاد الفحول، قال رحمه الله: والحق أنه ليس بحجة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة. فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع إليهما، فقد قال قولا في دين الله ما لا يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم وتقول بالغ، فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها، وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم بها البلوى مما لا يدان الله عز وجل به، ولا يحل لمسلم الركون إليه ولا العمل عليه، فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباد الله لا لغيرهم، وإن بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ. ولا شك، يقول الشوكاني متابعا مستدلا ومحتجا ومفندا، ولا شك أن مقام الصحابة رضوان الله عليهم مقام عظيم، ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن، وهذا مسلم لا شك فيه، ولهذا مد أحدهم لا يبلغه من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال، ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجية قوله وإلزام الناس باتباعه، فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد. انتهى من كتاب الإمام الشوكاني إرشاد الفحول، وهو نفيس جدا. وقال الإمام الكبير الأصولي الكبير ابن الحاجب المالكي في مختصر المنتهى: ومذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقا، والمختار ولا على غيرهم. انتهى، أي ولا على غيرهم من التابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين، هذا على المختار وما قبله بالإجماع. وخلاصة الخلاصة أن هناك محل اتفاق ومحل اختلاف في قول الصحابي أو مذهبه كما علمت، وأن الراجح من الأقوال السبعة في المسألة المتنازع فيها كما سطرناه هو القول الأول الذي يقول بعدم الحجية، بل اعتبر الإمام الغزالي قول الصحابي من الأدلة الموهومة، بينما اعتبره صاحب المنهاج من الأدلة المردودة، إلا إذا كان لا مجال للرأي فيه ولم يثبت عنه أنه أخذ عن الإسرائيليات، كأن يخبرنا مثلا عن أمور في الجنة أو النار، أو يرتب ثوابا أو عقابا على طاعة ما أو معصية ما، وأن لا يخالف نصا من القرآن أو السنة، وأن لا يخالف قولا آخر من أقوال الصحابة، فإنه يكون حينئذ حجة، كما رجحه الحافظ في النخبة مع النزهة بعد مناقشة وتدليل وتعليل. والإمام الشريف التلمساني في المفتاح حيث وصفه تبعا لجماعة من الأصوليين بالمتضمن للدليل، فهو يتضمن أنه سمعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر عن سيدنا رسول الله، لكنه حذف الواسطة لمقاصد تجدها في النزهة على النخبة للحافظ العسقلاني رضي الله عنه. فهو ليس إذن دليلا قائما بذاته مستقلا، فليس قول الصحابي أو مذهبه أو فتواه دليلا قائما بذاته مستقلا، بل ليس دليلا بنفسه ولا أصلا بنفسه ولا لازما عن أصل، بل متضمن للدليل، بل قول الصحابي ومذهب الصحابي متضمن للدليل. فإذا صح سنده واتضحت دلالته ولم تكن هناك معارضة مع غيره من النصوص الأخرى، وكان لا مجال للرأي فيه، كأن يكون في الحكم التعبدي كما استثناه الإمام الرازي وتبعه ابن السبكي كما في العبادي، ولم يثبت عنه كما ذكرنا أنه أخذ أو يأخذ عن الإسرائيليات، فيمكن الاستدلال بقوله أو مذهبه أو فتوى، فهذا هو الراجح كما رأيت. هذا كله في الحلال والحرام في الأحكام الشرعية، وأما في المواعظ والرقائق وما أشبه ذلك فالأمر واسع واسع واسع جدا. انتهت المقدمة، والآن مع تفصيل الباب 11 بشيء من التفصيل. قول الصحابي أو مذهب الصحابي، قال المصنف إمام الحرمين رضي الله عنه: وقول الواحد قلت: فهذا القيد غير معتبر، فلا فرق بين قول الصحابي أو قول الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، فالحكم واحد، فهو غير حجة على من بعدهم إلا إذا تكلم واحد منهم بكلام كقول سيدنا علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله كما في الصحيح؟ أو فعل فعلا ما بحضرتهم، فسكتوا رضي الله عنهم ولم يقروا ولم ينكروا، فيدخل هذا في مبحث الإجماع السكوتي كما رأيت في الدرس السابق الماضي من الباب 10 الإجماع. قال الشارح الإمام الحطاب رحمه الله: وذكر الواحد لا مفهوم له، فإن الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه. انتهى. فقوله رحمه الله وقول الواحد هو من باب حذف الموصوف وبقاء الصفة صفته، والتقدير: وقول المجتهد الواحد من الصحابة أي من علماء ومجتهد الصحابة رضوان الله عليهم ليس بحجة على غيره أي من الصحابة رضوان الله عليهم اتفاقا، ولا من غيرهم على الراجح وعلى المختار، كما تقدم عن الإمام العلامة الكبير الأصولي الفقيه المجتهد ابن الحاجب المالكي. على القول الجديد أي على قول الإمام الشافعي الجديد بمصر لا يجب العمل به، وفي القديم حجة أي في القول القديم في العراق، فهو حجة يجب العمل به على هذا القول، وهو قول مالك رضي الله عنه. انتهى من الإمام الحطاب والإمام العبادي بنوع من التصرف والإيضاح. قلت: وقد ذكرت في المقدمة أن الاستدلال في هذا المقام على ما نحن فيه إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح، فما يروى مثلا أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم هو حديث ضعيف، بل هو حديث ساقط موضوع، وإن أخرجه الإمام ابن ماجة وغيره وقد اشتهر الاستدلال بهذا الحديث عند الأصوليين، فهو من الأحاديث المشتهرة عندهم، والحال أنه صريح لكنه غير صحيح اتفاقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الحديث، فهو وإن كان صحيحا فليس صريحا على ما نحن فيه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، بالتثنية، بالذين بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أخرجه الإمام الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، هذا بهذا الإلزام وبهذا الإيجاب، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، الحديث، أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما. فمعنى هذه النصوص وجوب الاقتداء بهم، فيما يروونه عن سيدنا رسول الله، معنى ذلك الاقتداء بمنهجهم وبمنهجهم الذي أخذوه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم مشرعون، لأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله، ومحمد سيدنا رسول الله مبلغ هذه العبادة عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا مثل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية وما ألحق بها من النصوص النبوية الشريفة الصحيحة، فليست صريحة في الاستدلال على ذلك. خاتمة ختم الله علينا وعليكم بالإيمان والإسلام تتعلق بمكانة صحابة سيدنا رسول الله في القرآن والسنة. فقد وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصف هؤلاء الصحابة بأنهم رجال، فقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهم لم يبدلوا أبدا، بل اتبعوا سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول: لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وزكاهم ربنا عز وجل ورضي عنهم وبشرهم بالجنة، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلاً وعد الله الحسنى من الفريقين. ويقول سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآيات. ووصفهم ربنا عز وجل بالخيار والعدول، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآيات، أي خيارا عدولا. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، كما وصف ربنا عز وجل بهذه الأوسمة العظيمة وهذه الدرجات الرفيعة التي لا توصف ولا تقدر بثمن. فقال: أقول كما وصفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوسمة العظيمة وبهذه الدرجات الرفيعة التي لا توصف ولا تقدر بثمن. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديثة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره: النجوم آمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قلت وبهذا يكون هذا الحديث الصحيح الشريف الجامع قد أفاد ما أفاده الحديث السابق الضعيف أو الموضوع أصحابي كالنجوم، وقد عرفت ما فيه، لكن العبرة بما في صحيح مسلم كما لا يخفى. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وحسن الحافظ إسناده، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني وصاحب من صاحبني. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد في مسنده، وقال محققه إسناده حسن كما رواه الإمام الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه، أوشك أن يأخذه. فهذه بعض النصوص من القرآن والسنة الشريفة الصحيحة المليحة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهي بالعشرات والمئات. انظر الكتب التي تعنى بجمع فضائلهم وما يتعلق بذلك من تراجمهم، من التراجم، ومن أخبارهم وفتاويهم وفتاواهم وكراماتهم وما إلى ذلك. والخلاصة أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول ما قبل الفتح وما بعد الفتح بنص القرآن الكريم. من عدلهم ومن زكاهم؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك من طعن فيهم فقد طعن ونقض تزكية الله، والنتيجة من هذا القياس المنطقي الأصولي النتيجة واضحة. وبما ذكرناه أيها الأبرار ينتهي الغرض المسطور، وبه تم الدرس 27. وإلى الدرس 28 بحول الله نترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 15 من شهر صفر 1440 هجرية، 24 من الشهر العاشر 2018 ميلادية، واليوم يوم الأربعاء قبيل صلاة المغرب، إلى مجموعة شرح متون السورة الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.